بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخروجي يأجوج ومأجوج، أي ومما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية المستقبلة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خروج يأجوج ومأجوج. وخروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى. نعم، ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان، وقيل اسمان عربيان، فيكون اشتقاقهما من أجة النار أجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل من الأج وهو سرعة العدو والسير، لأنهم يسرعون فيش في الأرض، ومن كون هذا من تأجيج النار لأنهم أصحاب فتنة تشتعل فتنتهم كما تشتعل النار. نعم، وقيل إنهما مشتقان من الاضطراب، كما قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك عند خروجهم من السد، يموج بعضهم في بعض من شدتهم ومن كثرتهم. وأصلهم من البشر، من ذرية آدم وحواء على القول الراجح، وأما ما جاء أنهم من ذرية آدم فقط وليس من ذرية حواء، وإنما آدم كان ذات ليلة نائما على الأرض فاحتلم، نعم، فالماء الذي نزل منه على الأرض خرج منه يأجوج ومأجوج، وهذا قول باطل عاطل وخزعبلات. وهم من جنس الترك، فيكونون من إيش؟ من نسل يافث ابن نوح عليه السلام. وكل هذه ما تستند إلى دليل صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي من كتب التاريخ، وكتب التاريخ أغلبها مروية عن مخنف بن لوط، محمد بن عمر الواقدي، وسيف بن عمر وغيره، محمد بن هشام بن السائب الكلبي، وهؤلاء مؤرخون كذابون، وأنساب الأنبياء نعم ثابتة في القرآن، وأما ما يأتي في كتب التاريخ فهي مقطعة ما عليها دليل، ولا تثبت أسانيدها إلى طريق صحيح أو إلى نهاية صحيحة. نعم، وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى حتى إذا في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أعاجم، وليس فوق أعاجم فقط بل حمقى أيضا، لأن من الأعاجم من يفهم ويتفاهم، هؤلاء لا يكادون يفقهون قولا، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. أمة ابتلى الله بها آخر الزمان بالفتن. نعم، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ في ذلك الزمان ثم جعل بينهم ردما، وهم لا زالوا الآن يحاولون أن يفتحوه لا يستطيعون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم. وفي قصة يأجوج ومأجوج يا إخوان عبرة لنا تزيدنا إيمانا وتزيدنا يقينا وتزيدنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا كانت يأجوج ومأجوج أمة موجودة وقد سلط الله عليهم ذا القرنين وجعل بنى عليهم ردما حتى لا يؤذي الناس، وهم يحاولون أن يفتحوه وأن ينقبوه لا يستطيعون، لأن الله ما أذن لهم إذنا كونيا قدريا، هكذا ما أذن لهم إذنا كونيا قدريا يحمي الناس منهم. انظروا كم مضت قرون من ذلكم الزمن وإلى الآن وهم يحاولون الخروج لا يستطيعون مع ما عندهم من قوة عدد وربما عندهم عدة وعندهم استطاعة على أن يفتحوا هذا السد ويخرجوا منه لينتشروا في الأرض ويهلكوا الحرث والنسل ويعيثوا في الأرض فسادا، لكن رب العالمين يحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. نعم، فالله هو المتصرف في هذا الكون، وهو المتصرف في هذه الأرض والسماوات، وهو يدفع من يشاء بمن يشاء. فإذا كان سبحانه وتعالى قد حجز عن الناس يأجوج مأجوج وحال دون خروجهم، فكذلك أعداء الإسلام الآن يخططون للمسلمين ويمكرون ويشعلون الفتن ويحاولون أن يفعلوا أشياء، ويحاولوا لاستئصال الدعوة السلفية والجهاز عليها، لكن رب العالمين يحميها، ورب العالمين يدفع عنها وعن أهلها، ويدفع عن المسلمين المؤامرات الماكرة التي يحيكها أعداء الإسلام على ما عندهم من القوى وما عندهم من الغواصات وما عندهم من الصواريخ وما عندهم من الطيران وما عندهم من الأجهزة والحداثة. نعم، رب العالمين يحيل بينهم ويدفع شرهم عن المسلمين بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فتسعى إيران لتدمير بلاد المسلمين، خاصة بلاد الحرمين وبلاد اليمن، ومع ذلك كلما فعلوا فتنة رب العالمين يرد كيدهم في نحورهم ويطفئها. أعداء الإسلام في أوروبا، في مقدمتهم أيضا أمريكا، يخططون ويشعلون الفتن والثورات هذا، فتبوء بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، وما تزال الدعوة في انتشار والدعوة في علو من فضل الله سبحانه وتعالى. فكما يفعل بيأجوج ومأجوج من منعهم أن يصلوا إلى الناس، يمنع أعداء الإسلام من أن يستأصلوا هذه الدعوة السلفية. لكن ما يحصل هذا الأيام كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. الأذى حاصل لكن لا يستطيعون، فيأجوج ومأجوج ممنوعون كونا وقدرا من رب العالمين حتى يأتي آخر الزمان، يقدر لهم الله أن يفتح السد وينتشروا في الأرض ويعيثوا في الأرض فسادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث النار من ذريتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ قال: من كل 199. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك ماذا تضع كل ذات حملها؟ تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيضا: وتشيب الأطفال أو يشيب الرضيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. والحديث متفق عليه. فدلت دل القرآن والسنة على خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، ولا ينكر هذا إلا أهل الباطل، وخروجهم من علامات الساعة الكبرى. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، أي قيام الساعة. نعم، قال: وخروج الدابة، أي مما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية المستقبلة، وهي من شروط أو من أشراط الساعة وعلاماتها خروج الدابة. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكذلك دلت السنة على خروج يأجوج على خروج الدابة في آخر الزمان. فظهور الدابة في الأرض في آخر الزمان علامة من علامات قرب قيام الساعة، وهي من العلامات الكبرى كما قلنا، ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد ذكرناه، وأما السنة فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذا دليل من السنة، وهو أحد الأدلة من السنة، وإلا هناك أدلة أخرى من السنة. نعم، واختلف أهل العلم في نوع الدابة ما هي، فقيل إنها من فصيل ناقة صالح عليه السلام، وفيها حديث لا يثبت ضعيف، فالصحيح أنها ليست من فصيل ماذا بارك الله فيكم، ناقة صالح عليه السلام. وقيل إنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وهذا استبعده بعض أهل العلم. وقيل إنها دابة عامة، وقيل غير ذلك أقوال باطلة، لكن الصحيح أنها دابة يخرجها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، نعم، ابتلاء للعباد، ولا ندري عن كيفيتها. فكما أننا لا ماذا بارك الله فيكم، لا في يجب علينا الإيمان بصفات الله عز وجل ولا نبحث عن الكيفية، إذ أن المقصود هو الإيمان، كذلكم يجب علينا الإيمان بالدابة وخروجها، ولسنا مكلفين الآن بأن نؤمن أو أن نبحث عن كيفيتها. نعم، لكن ليست من فصيل ناقة صالح، وليست هي الجساسة، وإنما هي دابة يخلقها الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان، كما خلق إبليس، وكما خلق الدجال، وكما خلق غيرهما، يفعل ما يشاء ويخلق الله، يفعل الله ما يشاء ويختار، أو يخلق الله ما يشاء ويختار، يخلق الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. وأيضا اختلفوا في أي بلد تخرج على أقوال، ورجح بعضهم أنها تخرج من مكة من جانب البيت الحرام، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء أيضا. واختلفوا أيضا في عملها، ما الذي تفعله؟ فإن الله قال في الآية إيش؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هنا جاءت قراءة تكلمهم بالسكون أي تجرحهم، نعم. وجاء في الحديث أنها إيش؟ تسم الناس، تسم المؤمن، تضخر في الخرطوم أي في أنفاء المؤمن، تسمه بأنه مؤمن أي تجرحه وتعمل تفعل له علامة بأنه مؤمن، والكافر تجعل له علامة في أنفه، نعم، في وجهه أو في أنفه بأنه إيش؟ كافر. فعلى على قراءة ماذا تكلم الناس أي تجرحهم في وجوههم، تضع لهذا علامة أن في وجه على أنه مؤمن، وعلى هذا علامة أنه مؤمن. والقول الثاني تكلمهم أي تخاطبهم، تقول للمؤمن أنت مؤمن، والكافر تقول له أنت كافر، نعم. وجاء استحسن القولين ابن كثير، جمع بينهما وقال هي تسم بالدليل بالحديث أنها تسم المؤمن في وجهه، والوسم هو الجرح على القراءة الكلم، هكذا تكلمه أي تجرحه، وتكلمهم كلاما أيضا، تكلمه وتسمه في نفس الوقت، ولا تنافي في ذلك. والمهم أننا يجب علينا الإيمان بخروج الدابة في الجملة، نعم، ونسأل الله أن يعافينا من الفتن. قال رحمه الله تعالى: وطلوع الشمس من مغربها. أيضا ومما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية، وهو من أكبر أشراط الساعة الكبرى ومن أواخرها، يعتبر من الأواخر، طلوع الشمس من مغربها. فبينما الساعة الشمس كل يوم تشرق من ناحية إيش؟ المشرق، فإذا بها في آخر الزمان عند أن ماذا بارك الله فيكم ينتهي أمر هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب كل يوم أو عند كل ليلة تسجد تحت العرش في المغرب، قال أما إنه يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت فترجع، فترجع من مشرق تشرق من المغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبين. وذلك عند الآه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، فطلوع الشمس من مغربها ثابت بالسنة وثابت بالقرآن أيضا، لكن ليس صريحا، فقد قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المراد ببعض الآيات المذكورة في هذه الآية هو طلوع الشمس من المغرب من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. وأنتم تعلمون أن السنة مفسرة للقرآن، وأن الله سبحانه وتعالى قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فيبين لهم الأحكام، وكذلك يبين لهم بعض الآيات المجملة. فهنا في الأحاديث الصحيحة بين ما هو المراد بماذا يا إخوان، ما هو المراد بقوله أو يأتي بعض آيات ربك. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع، أي موافق إيش تفسير لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا، قال وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفسر للآية، وأن بعض الآيات هي الشمس، خروج الشمس إيش أو طلوع الشمس من مغربها. فعلينا يجب علينا الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، وهذه أمور لا تعقل، لأن الشمس عبد من عبيد الله والقمر عبد من عبيد الله في الحقيقة، وإن كان كما قال تعالى إيش ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى أيضا إيش قال أتيا طوعا للأرض، قالتا أتينا طائعين، فالأرض والسماوات في الآية إيش ولا الآية يا إخوان، قال الله للسماء السماء والأرض أيوة. لا هو بعد أن خلقه قال أتيا طوعا أو كرها، قالتا تكلمت السماوات والأرض وقالتا أتينا طائعين، كذلك الشمس عند أن يقول الله لا ارجعي من حيث أتيتي تقول سمعا وطاعة لربي وخالقي فترجع، وهذا رد على الذين ينكرون إيش كلام الله عز وجل وأنه يقول ويلزمون إيش هذه تفيدنا في المسألة، ويلزمون إيش يلزمون يقول ما يلزم من القول وأن الله يتكلم أن يكون له لسان وسمع ولسان وحنجرة وكذا، فرد عليهم الإمام أحمد لا يلزم هكذا، كما أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين ما يلزم أن يكون إيش لهما لسان وحنجرة وأسنان ولثة وما إلى ذلك، قالتا قولا كما أراد الله عز وجل وكما أقدرهما الله. وكذلك الشمس ترجع نعم من تطلع من المغرب تشرق، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا أشباه ذلك مما صح به النقل يجب الإيمان به، فمن علامات الساعة التي ذكر المصنف يجب الإيمان به جملة، وما ذكره خروج النار العظيمة التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى أرض المحشر أو تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهي آخر العلامات وآخر أشراط الساعة دل عليها السنة النبوية. ومنها الخسوفات الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. نعم، ومنها ظهور الدخان في آخر الزمان، كما في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فهذه من علامات الساعة الواردة في السنة، في القرآن والسنة، مما يجب الإيمان به. نعم، وهو من الأمور الغيبية، فكلما ظهرت آية من هذه الآيات تعتبر شرطا من شروط الساعة في بالنسبة لنا جميعا، وتعتبر لمن ظهرت في زمانهم علامة ودلالة من دلائل النبوة، لأنها تحققت ووقعت، وقبل ذلك لا تسمى من علامات النبوة لأنها ما قد وقعت. قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، لأنه قد ثبت في القرآن والسنة ودل الإجماع عليه. أما القرآن فكما في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في أصول السنة لابن أبي زمنين وغيره بحديث حسن، نعم حديث بإسناد حسن، أن العيش الضنكا قال هو عذاب القبر. وكذلك فسرها كثير بعض الصحابة وكثير من السلف بأن تفسير الآية فإن له معيشة ضنكا قالوا هذا هو عذاب إيش؟ القبر. أيضا ومما يدل على عذاب القبر في القرآن قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون: نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا فأين النار هذه؟ هي نار البرزخ، إذن هي عذاب القبر، لأنه قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه آية أيضا دالة على إثبات عذاب القبر من القرآن. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، ذكر المصنف منها قوله: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، لأنه بل أمر بذلك، أنه قال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث في حديث البراء ابن عازب. وأيضا لما جاءت اليهودية كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وأرادت منها استطعمتها، أرادت طعام، فلما طلبت منها طعام قالت لها: أعاذك الله من فتنة القبر أو من عذاب القبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل حائطا من حوائط الأنصار، أو من حديث أبي أيوب الأنصاري من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حائط بني النجار يقضي حاجته، يعني يبول، فخرج وهو مذعور وكان عند المغرب، فقال: يهود تعذب في قبورها. فأثبت عذاب القبر. وكذلكم الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتهى أحدكم من صلاته أو كذا فيقول فليطرش: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. قال: وأمر به في كل صلاة كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. وكذلك جاء في حديث كثيرة تصل إلى حد التواتر أحاديث إثبات عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، ولم ينكره إلا الفلاسفة ومن فسدت فطرته وعقيدته ممن تابعهم من هذه الأمة من معتزلة وأهل علم الكلام. قال: وفتنة القبر حق أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بي تفتنون وعني تسألون. واليهودية لما قالت لعائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من فتنة القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: نعم بي تفتنون أي تسألون. والفتنة فتنة القبر يا أخوان غير عذاب القبر، لا يلتبس علينا المسألتان. فعذاب القبر أمر وفتنة القبر أمر. فعذاب القبر عذاب واقع، أما فتنة القبر فهي حاصلة للكافر وللمسلم. المسلم يفتن أي يختبر، الفتنة هي الاختبار، يسأل ما دينك، من ربك، ما دينك، من نبيك، ماذا كنت تقول في هذا الرجل، هذه من فتنة القبر، هكذا سؤال منكر ونكير من فتنة القبر. نعم. أما عذاب القبر فهو عذاب حاصل والعياذ بالله. وفتنة القبر أدلته تقدمت معنا في شرح السنة للبربهاري وفي شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، فليرجع إليها. قال: وسؤال منكر ونكير حق، أي يجب الإيمان به. وبعض أهل العلم يضعف حديث منكر ونكير لكنه ثابت، كما عند ابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناد حسن، وممن أقر به الإمام أحمد. قالوا: أتقول بمنكر ونكير؟ قال: نعم، كما مر معنا في نقل المسائل في شرح السنة للبربهاري ولامية شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فالميت يأتيه ملكان جاء اسمهما في حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة غير مسميان، قال إيش؟ فيأتيه ملكان حتى إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك، ما دينك، من نبيك، ماذا تقول في هذا الرجل. وجاء في حديث عند ابن أبي زمنين في أصول السنة أنه إيش؟ أحدهما يقال له منكر والآخر نكير. نعم. قال: ومما يجب الإيمان به والبعث بعد الموت حق، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، إلى آخر السورة. نعم. وفي سورة عما يتساءلون أيضا تعتبر آية، سورة عما فيها أخبار البعث والنشور. وأيضا قول تعالى في سورة ياسين: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم إيش؟ ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. في القرآن مليء بإخبار إيش؟ الوعد والوعيد. لماذا؟ خاصة إيش؟ المفصل إلى آخر القرآن. لماذا؟ السور المكية كلها تشتمل أو أغلبها تشتمل على البعث بعد الموت وعلى النشور. لماذا يا أبا عكاشة؟ لماذا اشتملت السور المكية على أثبات البعث والنشور؟ الله أعلم. عندك يا متوكل، ركز حتى تفهم لماذا. الدين يرغب في الإيمان. الدين يرغب، ما أجبت وما أصبت. عندك يا فاضل، الله أعلم، أصبت وأجبت. عندك من هم؟ كفار قريش كانوا لا يؤمنون بالبعث، هكذا. قال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالملقيات أنا كنت أريد أكمل هذه إيش؟ فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي قائمون وخارجون. وقالوا قال إيش الآية اللي ذكرتها؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم بما عملتم. نعم. فالكفار سيبعثون. فهم كانوا يكفرون بالبعث وكانوا ينكرون ماذا؟ البعث. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ما في كرة، الكرة هي الإعادة، هذه عادة ليست بصحيحة. أين آباؤنا وأين أجدادنا؟ من مات انتهى. فكانت كفار قريش يدينون بدين الدهرية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو جهل وأخذ عظاما وفتتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا محمد، تزعم أن إذا بعد هذا أننا نبعث؟ قال: نعم، يجمعك الله، يميتك الله، ثم يخلقك، ثم يدخلك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فملأ قلبه فزعا وفجيعة وذلا وخوفا. فالأنبياء جاءوا لإثبات المعاد وتقرير المعاد. نعم، والقرآن مليء بتقرير عود الأرواح وأنها تبعث من قبورها وأنها تجازى. من كان من أهل الجنة دخل جوزيا ودخل الجنة، ومن كان من أهل النار بعث وأخرج. نعم، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا قد كنا في غفلة. وفي الآية الأخرى إيش قال؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من مرقدنا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. شاخصة أبصارهم. فالآيات القرآن مليء بتقرير البعث بعد الموت ورجوع الأرواح إلى الأجساد لتجازى وخروجها من قبورها. نعم، إذا بعثر وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نعم، الله أكبر. وهذا من مما يقوي الإيمان، الإيمان بعد البعث، الإيمان بالبعث والنشور أيضا ثابت في السنة مليء. ومنها إيش؟ وأن تؤمن بالبعث والبعث بعد الموت. نعم، السنة مليئة أنكم محشورون إلى الله حفاة، سيأتي إيش؟ عراة غرلا. قال والبعث بعد الموت حق، دل على ذلك الكتاب كما ذكرنا والسنة وإجماع السلف. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. نعم، أيضا قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ينفخ في الصور فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأفيق فإذا موسى باطش بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته يوم الطور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، وأيضا الإيمان بالبعث ثابت بالفطرة ورب العالمين، ثابت بالفطرة. إذ أن اسألوا أنفسكم قبل أن تطلبوا العلم أكان عندنا يقين ونحن صغار أننا سنموت وأن هناك حياة أخرى سنبعث عليها؟ هذه هي الفطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل مولود يولد على الفطرة هذه، وهذه من الميثاق الذي أخذها الله علينا أننا نؤمن بكل ما أخبر الله به فطرة، يبقى معنا أننا مهيئون ليأتي الشرع يعلمنا ويأتينا بالتفاصيل. أما في الجملة فكان عندنا يقين أن الله في السماء وأن الله خالقنا وأنه يستحيل رؤيته في الدنيا، والله هذا شيء كنا نعتقده ونؤمن به. نعم، وأن نؤمن بمحمد ونشتاق إلى رؤيته، ونؤمن بالله ونشتاق إلى رؤيته، لكن نعلم يقينا محمد قد توفاه الله والله سبحانه وتعالى رؤيته مستحيلة، لكن لابد أن يأتي يوم من الأيام أن نراه. هكذا كنا نؤمن من فضل الله، ولازلنا على هذا بعد طلب العلم. نعم، ثم أيضا أننا عندنا يقين أن الناس ليس معقول أن الجثث هذه تذهب إلى المقابر وانتهى أمرها، عندنا فطرة أنها ستبعث في يوم من الأيام لتجازى. نعم، ناس ماتوا في غاب وقد ظلموا، وناس ماتوا مظلومين، هكذا تنتهي الدنيا. الظالم يموت مظلوما وانتهى الدهر، والظالم والمظلوم يموت ولا يأخذ حقه، هذا لا يدخل في الفطرة ولا في العقل قبل أن لا يدخل في الشرع. كيف ورب العالمين نعم قد تكفل بأخذ حق المظلوم من الظالم، ويوم القيامة يفصل بينكم سبحانه وتعالى. قال والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم إيش؟ فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله أكبر. قال ويحشر الناس يوم القيامة، الحشر هو الجمع، يحشرون أي يجمعوا، يحشر الناس يوم القيامة حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ملابس. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم في بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. نعم ما حد فاضي من الناس منتظر أين يقع كتابه، بيمينه أم بشماله، مفجوع فاخ فزع منتظر الأوامر والقرار النهائي، أيؤمر به إلى الجنة أم إلى النار؟ ما هو فاضي ينظر إلى النساء، والنساء ما عندهن ماذا انشرح صدر تنظر في الرجال. الدنيا فزع والموقف صعب جدا. نعم حفاة عراة غرلا، أي ماذا؟ غير مختونين، غرلا غير مختونين. نعم بهما فيقفون، أو غرلا الظاهر ما غير مختونين، وأيضا محجلين، وأيضا بهما الظاهر غير مختونين، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ونكمل غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. افتح الطابع عشان نسوى قليلا، مستعجل علشان سواء تتواصل لعب. أعيد ما في معنى قراءة لأحد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم، ما حكم قول عبارة إن الله موجود؟ بلا شك ولا ريب أنه موجود، هكذا ولا معدوم، ما الله موجود لكن في السماء. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، عندنا بعض الشباب السلفيين يقومون بربط شعرهم، هل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، وهل يجوز هذا في هذا العصر؟ أفيدنا بارك الله فيكم. دعني من العصر وما في العصر، هذا ثبت عن الظاهر الحسن أو الحسين بن علي بن أبي طالب، وثبت عن بعض السلف أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث ضفائر. نعم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقص في الصلاة. العقص هو أن يربط الرجل ضفائره الثلاث برباط واحد، حتى فنهى في الصلاة أن يصلي الرجل وشعره معقوص أي مربوط. نعم، فهذا يدل كأن كان لهم ضفائر يضفلونها ثلاثا ويعكسونها، لكن في الصلاة نهي حتى لا يمنع الضفائر من السجود معه في الصلاة. نعم. وأما العصر هذا فما نقول أنه لا ينبغي، لكن أصبح منظر ملفت للنظر وأصبح يعني شيء غير مألوف. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من سائلة أخرى من المغرب تقول أحسن الله إليكم، إن أبي اكترى منزلا منذ حوالي 10 سنين تقريبا، والآن أراد صاحب المنزل أن نخرج من منزله وأبي رفض، فهل يجب علينا أن نخرج؟ وبارك الله فيكم. البيوت المؤجرة هذه ما هي للبيع والشراء، إنما هي بعقود إيجار، يعني يسمى استئجار المنفعة. فإذا كان طلب منكم الخروج بينكم عقد إيجار لمدة 10 سنين 5 سنين فلا بد أن تخرجوا، لأنه ما باع لكم الشقة والبيت أصلا، هو ملكه يتصرف فيه. لكن هناك أمر يعطيكم مثلا إنذار قبل الخروج بشهرين بثلاثة أشهر، يقول انظروا لكم بيتا، فأنا أحتاج البيت. نعم، فأما مدة كل ما طال الزمن يعني تظنون أنكم لا يجوز لأحد يخرجكم، لا، هذا إيجار وتخرجون متى ما طلب منكم، لكن هو يرفق بكم، يجب عليه أن لا يفاجئكم بالقرار، بل يعطيكم مهلة قبلها بشهرين بثلاثة أشهر 6 أشهر، يقول هيئوا لكم مسكنا جديدا، فإني أريد بيتي، ما سأؤجركم، يكفي إلى هنا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول يسأل حول مسألة اللباس الشرعي، هل يكون في 3 أذرع أم لا؟ أبارك الله فيكم. ما لباس شرعي وما هذا وثلاثة أذرع؟ في 3 أذرع من فوق رأسك أم من تحت رجلك؟ ما فهمت أنا أصلا كيف 3 أذرع هذه؟ بارك الله فيكم. هذا إزالة المؤمن إلى نصف الساق، يعني الرجل يلبس ما يغطي جسده ويستر عورته إلى فوق الكعبين، المرأة تستتر كاملا وجهها ويديها وأرجلها. ما فهمت مثلا 3 أذرع هذه والتحديد هذا، ما فهمت. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول شيخنا حفظكم الله، هناك بعض الأشخاص يقولون بأن هناك أحاديث معلقة حول تحريم الموسيقى، نود منكم شيخنا إعطاءنا كلمة تبين في هذه الشبهة، وبارك الله فيكم. يقصدون أن تحريم الموسيقى لم يثبت في حديث صحيح، وإنما جاء في حديث معلق، حديث الحارث الأشعري أو كذا، وأن البخاري علقه في البخاري، في البخاري علقه في الصحيح، وقال لهشام بن عمار، قالوا ما سمع منه. وهذه شبهة ابن حزم، أبو محمد بن حزم، علي بن حزم صاحب المحلى، وقد أنكر عليه أهل العلم، وهم يعنون حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير. الحرة الحر يعني الفرج بالزنا، والحرير والخمر والمعازف. فابن حزم لا يحرم المعازف، يقول الحديث معلق ما ثبت، وهذه شبهة عوجة ساقطة لا تساوي فلسا. فالحديث وإن رواه البخاري معلقا فقد وصله في التاريخ، ووصله غيره من أصحاب الكتب. نعم، فالموسيقى محرمة بنص كتاب الله عز وجل، كما فسرها ابن مسعود في قوله تعالى إيش: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إنه لهو الحديث لهو الغناء. فالغناء محرم في ديننا بالنص الكتاب والسنة وإجماع السلف، ولا يسمعه إلا الفسقة والمنافقون. ولذلك ما يستطيع أحد يأتي بفتوى من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد بأنهم أجازوا، بل كلهم يقولون إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وكلهم على تحريم الغناء، والسلف حرموه والصحابة. فالذي يتشبث بالتحليل بتحليل الموسيقى بناء على أن هذا الحديث معلق، هذا رجل معلق. نعم، الموسيقى ثابتة بتحريمها بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ومعروف عند أهل العلم والفضل أنه لا يسمع الموسيقى إلا الفساق والساقطون والفجرة والذين ما عندهم صيانة ولا ديانة. فالذي يذهب إلى هذا الكلام هذا عنده رقة في دينه، رقيق الديانة، ما عنده متانة في دينه، نسأل الله السلامة والعافية، يتتبع الرخص. نعم، والذي يسمع الموسيقى لا يتنعم، بل السلف يسمون الموسيقى والغناء قرآن الشيطان، مزمار الشيطان. فننصح هؤلاء ضعفاء الإيمان وضعفاء النفوس أن يقرأوا في كتاب الداء والدواء لابن القيم، ويبين كيف سرد الأدلة ونقل كلام أهل العلم في تحريم السماع الغناء. كذلك يقرأ في بيان في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، بين فيه كلام أهل العلم وأئمة الإسلام والسلف في تحريم الغناء، وبيان حكمه، وأنه ما من أفعال السقط وأفعال المخنثين وأفعال الفجرة وأفعال الفساق، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا صاحب السؤال السابق يقول: اللباس الشرعي للمرأة. يا أخي، اللباس الشرعي للمرأة تطغى كاملة، تسبغ، تغطي حتى قدميها ويديها ووجهها، هذا هو المعروف، حفظك الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من اليمن يقول: هل يعتبر التجسس لصالح الكفار كفر أكبر مخرج من الملة؟ وبارك الله فيكم. لا، ليس كفرا حفظك الله، كيف كفر؟ هذه معصية وكبيرة من الكبائر. التجسس ما هو كفر ولا هو شرك بالله، هو معصية، وهو ماذا بارك الله فيك، فجور، ويستحق فاعله النار، وعليه مترتب عليها الوعد والوعيد، وولي الأمر يجوز لا يعني ماذا يشرع له أن يقيم عليه الحد، يقتله. نعم بارك الله فيك، كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل كتابا لكفار قريش ولم يكن بقصد التجسس، فقال النبي، قال عمر: يا رسول الله دعني أعنق هذا، أضرب عنق هذا المنافق. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز، أقره، لكن قال: لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهنا جواز قتل الجاسوس لولي الأمر، لا لجماعة القاعدة ولا للسلفيين ولا لأحد أن يقتل الجاسوس. لو عرفت أنه جاسوس أبغضه في الله وأحذر منه، لكن إقامة الحد عليه إلى ولي الأمر. نعم، فإن أقام عليه ولي الأمر الحد، وإلا فسرب العالمين سيأخذه أخذ عزيز مقتدر في الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.